بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرسين الماضيين الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان، والركن الثاني وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام، ونتكلم في هذا الدرس على الزكاة والصيام، وهما ركنان من أركان الإسلام. فأقول إن الصلاة، إن الزكاة حق فرضه الله في أموال الأغنياء ليعطى للفقراء، والله عز وجل لما فرض الزكاة فرض شيئا قليلا من مال كثير الله تعالى أعطاه وجاد به، فهو أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير من المال وفرض اليسير ليخرج ويعطى للمساكين وللجهات الأخرى التي جاء التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها الأمر بالزكاة مقرونة بالأمر بالصلاة، وذلك أن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية، فيقرن الله تعالى بينهما في كتابه، وكذلك في سنة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما في سنته، وهو يدل على عظم شأن هذين الركنين وهما الصلاة والزكاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهما مقرونتان في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكذلك الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلمهم الدين، قال في وصيته له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا ذلك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فهذه آيات وأحاديث، أو هذه من الآيات والأحاديث التي فيها القرن بين الصلاة والزكاة، بين الصلاة التي هي أم العبادات البدنية والزكاة التي هي أم العبادات المالية. وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذا حديث ابن عباس في وصية للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، دالة على أن أول شيء يؤمر به بعد الصلاة، بعد التوحيد، الصلاة، وأول شيء يؤمر به بعد الصلاة الزكاة، وأول شيء يؤمر به بعد الصلاة الزكاة، كما جاء مبينا في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكما قلت الله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير. أعطى الكثير من المال وفرض اليسير منه. والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، على من كان غنيا يملك نصابا فأكثر وحال عليه الحول. فإذا الزكاة تجب في السنة مرة واحدة وعلى من كان غنيا وحال على ماله الحول. ولما فرضت فرضت الشيء اليسير في المال الكثير، فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، وهذا من حكمة الله عز وجل. وهذا اليسير الذي يخرجه الغني لا يؤثر على ماله وهو قليل، وهو سبب من أسباب الزيادة والنماء في المال، لأن من أسباب الزيادة والنماء في المال كونه يزكى ويتصدق منه، هذا من أسباب زيادته ونمائه. وهذا اليسير الذي لا يضر الغني إخراجه إذا وصل إلى الفقير نفعه، لأنه يعني إذا كان ما عنده شيء يأكله ولا شيء يلبسه فإنه يستفيد من القليل. هذا القليل الذي هو جزء يسير فرضه الله في مال الغني يستفيد منه الفقير إذا وصل إليه. فإذا الفقير الغني لا يتضرر، بل يكون ذلك سببا في زيادة ماله ويحصل له أجر والثواب على قيامه بالواجب. والفقير إذا وصله الشيء اليسير، إذا وصلت الزكاة وإن كانت يسيرة فإنها تفيده حيث يسد رمقه ويقضي حاجته ويعني يكسو جسده وهكذا. والأموال التي تزكى هي التي تدخر وهي التي تبقى، وأما التي لا تدخر والتي هي ليست طعاما وليست غذاء كالفواكه فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة. ولكن كون الإنسان يتصدق ويحسن هذا شيء طيب وهذا هو الذي ينبغي، لكن لا يجب فيها، لا يجب فيها زكاة. الفواكه والخضروات والتفاح والرمان والخوخ والمشمش والبطيخ كل هذه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الشيء الذي يدخر والذي يقتاته الناس طول السنة. وأما الشيء الذي فاكهة يعني لها وقت يستمتع بها في وقتها وهي ليست غذاء وإنما هي يتفكه بها فإن هذه لا زكاة فيها. فإذا الزكاة تجب في أمور أربعة، تجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والعنب الذي هو الزبيب الذي يدخر ويبقى، وتجب أيضا في الماء في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، تجب في الإبل والبقر والغنم، وما عداها لا زكاة فيه. الخيل لا زكاة فيها، وكذلك التي يحتاج الإنسان إليها للعمل عليها وللكد عليها لا زكاة فيها، وإنما تجب في السائمة التي الإنسان مستغن عن استعمالها وترعى أكثر الحول، أكثر الحول وهي ترعى، وما إذا كان يعلفها طول الحول أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها، لأن الزكاة شرعت يعني مواساة للفقراء. وإذا كان صاحب المال يعلفه طول العام أو أكثر العام فإنه لا زكاة فيه، وإنما تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة التي ترعى والتي تستفيد يعني قوتها من المرعى ولا يعلفها صاحبها، ولا يعلفها صاحبها، لأنه لو أعلفها يعني طول العام وأكثر العام فإنه أنفق عليها شيئا كثيرا أنفق عليها شيئا كثيرا. وكذلك أيضا في النقود العمل تجب فيها الزكاة، وكذلك عروض التجارة التي تعد للبيع والشراء من أي نوع كانت، سواء كانت حيوانات أو أطعمة أو مواد يعني أو مواد بناء أو أي شيء يعد للبيع والشراء مما هو حلال ومما هو مباح يجوز بيعه وشراؤه، فإن هذا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. هذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والنقود والعمل الذهب والفضة وما قام مقامها من الأوراق النقدية، وما قام وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية التي جرى عليها العمل في هذا الزمان. ثم بعد ذلك الرابع الذي هو عروض التجارة، يعني كل ما يعد للبيع والشراء وكل ما يعد للربح، سواء كان يعني ألبسة أو سواء كان حديدا أو سواء كان مواد صحية أو سواء كان يعني مطعومات من من من من من من من من من الحبوب والثمار التي تباع ويشترى، وكذلك كل شيء يباع ويشترى، فهذا قال عروض تجارة وتجب فيه الزكاة إذا حال الحول على المال. أما الخارج من الأرض فكما قلت إنه الحبوب والثمار التي تدخر مثل البر والأرز وغير ذلك، ويعني مثل التمر والزبيب العنب الذي يعني يتخذ تخرج يعني تخرج زكاته زبيبا، لأن الزبيب هو الذي يدخر وهو الذي يبقى، هو الذي يدخر يدخر ويبقى، فتجب فيه الزكاة. هذه الخارج من الأرض تجب فيها الزكاة، وهذه الزكاة إذا كان نصابا، والنصاب ما يساوي 5 أوسق والوسق 60 صاعا أي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في التقدير بالكيلوات قريبا من 3 كيلوات، يعني إذا بلغ 900 كيلو خارج الثمرة وخارج الزرع فإنه يزكى، وإذا نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيه، إذا نقص عن ذلك لا زكاة فيه. ثم ما هو مقدار الخارج من الثمار؟ إن كان يسقى بماء الأمطار وماء العيون وماء الأنهار ولا يتعب عليه فإن الزكاة العشر، وأما إذا كان يتعب عليه بأن يستخرج من الأرض بالمضخات وبالنواضح التي هي الإبل التي يسقى عليها حتى تخرج، وهذا كان فيما مضى، وأما الآن يستنبط بواسطة المضخات، فإن هذا الزكاة فيه نصف العشر، نصف العشر، يعني إذا كان تعب عليه وبذل فيه جهدا يصير نصف العشر، وإذا كان لم يتعب عليه من ناحية الماء فإن الله تعالى يسقيه بماء الأمطار أو يسقى بماء العيون وماء الأنهار التي لا يستنبط فيها الماء من جوف الأرض، فإن هذا يعني فرق في مقدار الزكاة بين ما فيه كلفة وبين ما ليس فيه كلفة، فما كان فيه كلفة فيه نصف العشر وما كان فيه كلفة فيه العشر. أما بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم، فإن الإبل أول مقدار يزكى 5 من الإبل، إذا ملك 5 من الإبل وبقيت ترعى أكثر الحول فإن فيها زكاة، والزكاة ليست من جنسها، يعني لو كانت من جنسها تصير الزكاة كثيرة ويصير في ذلك إضرار بصاحب المال، ولكنها فرضت عليه وجعل الزكاة فيها من نوع آخر وهو الغنم، من نوع آخر وهو الغنم، يعني في الخمس الإبل يكون فيها شاة أو قيمتها أو ما تساويها. ثم في كل خمس شات إلى 25، فإذا بلغت 25 عند ذلك يبدأ يزكي من نوعها، من نوعها اللي هي الإبل. فإذا بلغت 25 يصير فيها بنت مخاض التي أكملت سنة ودخلت في سنة ثانية، هذه هي الزكاة. يعني أولا ما دون 25 فيه من غير الجنس، وما بلغ 25 فما فوق يكون من الجنس. أما البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فإذا بلغ 30 ففيها تبيع أو تبيعة، يعني عجل يعني أكمل سنة ودخل السنة الثانية، تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت 40 فيها مسنة، يعني التي بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، وهكذا بعد ذلك. أما بالنسبة للغنم فأقل الزكاة فيها 40، النصاب 40، فإذا ملك 40 شاة وحال عليه الحول يزكيها ويخرج واحدة منها، وإذا نقصت عن 30 بأن كانت 39 ما فيها زكاة. فإذا أضيف إليها واحدة بأن ولدت واحدة منهن أو أضاف إليها واحدة بلغت 40 فإنه يبدأ يحسب الحول، يبدأ يحسب الحول. أما قبل بلوغها 40 فإنه لا زكاة فيها ولا يحسب لها حول، وإنما يبدأ الحساب إذا بلغت 40. ثم إن الزكاة يعني في الأربعين، يعني في الأربعين شاة، أقل نصاب 40 ومقدار الزكاة فيه شاة، وهكذا يعني بعد ذلك يحصل على حسب الزيادة وعلى حسب ما جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه مقادير الزكاة. فأنا أذكر الأوائل، وأما ما بعد ذلك فهذا فيه تفصيل، من كان محتاجا إليه يسأل ويبين له مقدار الذي يجب عليه. فهذه بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وكانت بلغت نصابا، والمقدار الذي يخرج من الإبل من الغنم إذا كان دون 25 ومن 25 فما فوق يكون من نوع الإبل. وأما البقر فإنه يخرج من صغارها الذي أكمل سنة ثم الذي أكمل سنتين وهكذا. والغنم يعني يؤخذ منها يعني واحدة من 40، واحدة من 40 التي هي الزكاة، ويكون المخرج ليس من خيار المال ولا من هزيل المال، ليس من ضعافه ولا من أنفسه، وإنما من أوسطه. ولهذا جاء في حديث معاذ، حديث قصة بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن وأمره بأن يدعو الناس إلى التوحيد ثم يأمرهم بالصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة ثم الزكاة، ولما أخبره بالزكاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء قال له فإنهم أجابوك لذلك، يعني أدوا الزكاة، فإياك وكرائم أمواله، احذر أنك تأخذ النفيسة من أموالهم، فهو لا يأخذ النفيس ولا يأخذ الرديء وإنما يأخذ الوسط. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ، إذا أخذ الزكاة أن تكون من كرائم الأموال أي نفائسه، فقال فإياك احذر إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني أنك لو أخذت النفائس ظلمت صاحب المال وقد يدعو عليك، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجة. يعني معناه يأخذ الوسط لا يأخذ النفيس فيضر بصاحب المال ولا يأخذ الرديء فيضر بأهل الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة, وإنما يأخذ من أوساط المال, يأخذ من أوساط المال. فهذه وأما بالنسبة للنقدين أو للعمل فإن الأصل هو الزكاة في الذهب والفضة, الذهب والفضة هي التي تزكى, والزكاة فيها ربع العشر إذا بلغت يعني نصابا, إذا بلغت نصابا فإنها يكون فيها نصف العشر, فيها ربع العشر, واحد من أربعين, جزء من أربعين جزءا. والعمل التي تقوم مقامها أيضا يؤخذ منها ربع العشر, لأن الفرع يعني مثل الأصل بمقدار الزكاة. فإذا كان المال بلغ نصابا فأكثر, والنصاب لا يحتاج إليه إلا إذا قل المال, وما إذا كان المال كثيرا لا يحتاج إلى معرفة النصاب, وأن النصاب لمن قل ماله وصار محتملا لأن يزكى أو لا يزكى. أما من كان عنده المال الكثير فإنه يخرج منه ربع العشر, يخرج منه من الذهب والفضة. أما المعادن الأخرى فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة, المعادن الأخرى اللي غير الذهب والفضة ولو كانت نفيسة ما فيها زكاة, وإنما الزكاة خاصة بالذهب والفضة التي هي العمل والتي هي الأثمان. وأما غيرها من المعادن النفيسة فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت أعدت للتجارة, فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة زكاتها, عروض التجارة زكاتها أنها تقوم عند حولان الحول, فالذي عنده دكان فيه سلع ملابس أو غير ملابس إذا حال الحول على الزكاة أو على بدء العمل فإنه ينظر ماذا توفر عنده من النقود, ثم ينظر السلع الباقية التي لم تبع فإنه يقومها بسعر بيعها, بسعر بيعها في وقت حلول الزكاة, ولا ينظر إلى سعرها في عند الشراء, وإنما ينظر عند إلى سعرها وقت حلول الزكاة. فيضم القيم للسلع مع النقود المتوفرة ويضم بعضها إلى بعض ويخرج من الجميع ربع العشر. فإذا كان الإنسان عنده دكان ملابس أو غيرها وحال الحول وعنده رصيد, عنده رصيد 20,000 والسلع التي موجودة في الدكان تساوي 20,000, يضم هذه إلى هذه ويخرج ربع العشر, ربع العشر التي هو يعني الأربعين, 40,000 عشرها 4,000 وربع العشر 1,000, وربع العشر 1,000 يعني 1,000 من 40,000, هذا مقدار الزكاة, وهو شيء قليل بالنسبة ل40,000 يعني شيء قليل, وهذا من فضل الله عز وجل, تفضل على الغني وأعطاه مالا كثيرا وفرض عليه شيئا يسيرا, وفرض عليه شيئا يسيرا. فأنا قلت إن العمل كلها يخرج منها, أي عملة من العمل إذا كان المال كثيرا لا يحتاج إلى, ليس بقليل يحتاج إلى مالة النصاب, فإنه يخرج منه ربع العشر ولا يحتاج البحث عن النصاب, وإنما البحث عن النصاب يحتاج إليه إذا صار المال قليلا, هل يبلغ النصاب أو ما يبلغ النصاب. ثم إن الزكاة الله عز وجل بيّن لها مصارف, بيّن لها مصارف في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل, هذه مصارف الزكاة تصرف بها الزكاة, ولا تصرف في غيرها, ما تصرف في بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا رواتب للمدرسين, وإنما تصرف في هذه الأمور التي هي هذه الثمانية. الفقراء والمساكين هما صنفان، يعني بعضهم أشد فقرا من بعض، فالفقير أشد فقرا من المسكين، والمسكين أحسن حالا من الفقير، أحسن حالا من الفقير. والمسكين الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفيه، يجد شيئا لا يكفيه، فكل منهما يعطى من الزكاة، كل منهما يعطى من الزكاة. والفقراء أولى، لأن أولئك عندهم شيء وهو لا يكفيهم، وأولئك يعني لا يكون عندهم شيء، فكل منهم يعطى، ولكن الفقير أولى، ولهذا قدم على المسكين في الآية، يعني جاء ذكرهم مقدما. ولكن إذا يعني يأتي في بعض الأحاديث وبعض الآيات ذكر الفقراء على حدة وذكر المساكين على حدة، فإذا ذكر جميعا فرق بينهما بالمعنى، مثل هذه الآية التي فيها حقوق مصارف الزكاة للفقراء والمساكين، فإذا فسر الفقراء بأنهم الأشد فقرا والذين ليس عندهم شيء، والمساكين عندهم شيء لا يكفيهم. لكن إذا جاء ذكر الفقراء على حدة أو المساكين على حدة فإنه يشمل الاثنين، مثل حديث معاذ، قصة معاذ، خذ من أموال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني ومساكينهم، يعني ومساكينهم. فهناك ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. فلما جاء ذكر الفقراء والمساكين في آية التوبة، يعني معناه المساكين صنف والفقراء صنف. ولما جاء ذكر الفقراء في حديث وترد على فقرائهم، يعني معناه أنه يشمل من كان ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يكفيه، أو عنده شيء لا يكفيه، صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها الذين يذهبون لجبات الزكاة في البراري على المياه، يعني يأخذون الزكاة على الإبل والغنم على مواردها وعلى مياهها، فهؤلاء يعطون أجرتهم من الزكاة، يعطون أجرتهم من الزكاة، العاملين عليها هذه أجرة. حتى لو كان الإنسان غنيا وراح يعني يشتغل في عمالة الزكاة فإنه يعطى عليها منها، لأن الله جعل العاملين يأخذون حقهم منها، يأخذون أجرة التي تعطى لهم، الأجرة التي تحدد لهم وتعطى لهم يأخذونها من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، أي المؤلفة على الإسلام، يعني كان يكون يعني شخص له أتباع، ويعني إسلامه يعني أسلم حديثا، ويرجى من قوة إسلامه وثباته على الإسلام أن يتبعه أصحابه ويتبعه قومه، فيكون يعني تأليف. وكذلك الكافر إذا كان يعني أنه سيترتب على إعطائه إسلامه وإسلام يعني من وراءه فإنه يعطى من الزكاة، لأن هذا المؤلف قلوبهم. والغارمين الذين يتحملون مالا من أجل الإصلاح بين الناس، يتحملون مالا من أجل الإصلاح بين الناس، وناس متخاصمين وعندهم خلاف على مقدار معين، فيأتي واحد ويتحمله ليفك الإشكال وليفك النزاع، فإنه يعطى من الزكاة. وكذلك من استدان في مباح لحاجته فإنه يعطى من الزكاة، الذي عليه دين وكان يعني استدانته إياه لحاجته ولفقره فإنه يعطى يعني من الزكاة لسداد الدين. والغارمين والعامل أول ما يقوم في الرقاب، وفي الرقاب، الرقاب يعني شراء الأنفس المملوكة واعتاقها، شراء الرقيق مما للزكاة وإعتاقه، هذا هو في الرقاب، يعني تصرف في فك الرقاب وإعتاقها وانتقالها من الرقي إلى الحرية والغارمين وفي سبيل الله. والمقصود بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، كان يعطى يشترى أسلحة ويشترى يعني مركوبات ويشترى أطعمة ونفقات للغزاة والمجاهدين في سبيل الله، هذا هو المقصود في سبيل الله. وابن السبيل هو الذي كان غنيا في بلده ثم إنه انقطع به السبيل، وذلك بأن سرقت نفقته أو فقدت نفقته أو انتهت نفقته فصار في بلد فيها غير معروف وهو بحاجة إلى ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة. هذه مصارف ثمانية. ومن وفي سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله، ليس بالمعنى العام، لأن المعنى العام كل ما يتقرب إلى الله عز وجل فيه هو في سبيل الله، أعطى الفقراء في سبيل الله إذا الإنسان يصدق عليهم، وكذلك المساكين واعتاق الرقاب وإعطاء الغارمين والمؤلفة قلوبهم، كل هذا يعتبر في سبيل الله معنى العام، ولكن المقصود بسبيل الله الذي صار واحدا من ثمانية هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل خاص. ولهذا لا تبنى المساجد من الزكاة ويقال أنها في سبيل الله، لأن سبيل الله مقصود الجهاد، مو مقصود وجوه البر ووجوه الخير. المساجد لا تبنى من الزكاة، والقناطر وتعبيد الطرق وبناء الأربطة لا يصرف عليها من الزكاة، وإنما هذه يصرف عليها من الأموال والتبرع تبرعات، وما الزكاة تصرف في مصارفها فقط. هذه مصارف الزكاة. ثم إن بعض الناس قد يكون له أقارب ومستحقون أن يعطوا من الزكاة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ الزكاة وقاية لماله، لأن القريب له حق، أقاربك لهم حق عليك في مالك من ناحية الصلة وصلة الأرحام، يعني لهم عليك حق في مالك، فلا يقول الإنسان أنا الزكاة خارجة وبدل ما أعطيها لناس بعيدين أعطيها لأقاربي حتى أتخلص من حقهم الذي علي، لا يجوز هذا، لا تكون الزكاة وقاية للمال. نعم إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة، نعم القريب أولى بها لأنها صدقة وصلة، إذا كان الزكاة قليلة والمال قليل. أما إذا كان المال كثيرا فأنت تعطي الزكاة لمن يستحقها من غير الأقارب، وتعطي الأقارب منها، ولكن الأقارب لهم حق عليك من ناحية الصلة غير الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، وقاية لماله. وكذلك بعض الناس قد يكون له دين على إنسان، له دين وهو معسر ولا يستطيع يسدد، فيريد هذا الغني أن يستحصل على دينه بواسطة الزكاة، يقول يعني أنت عندك لي كذا مبلغ وأنا عندي زكاة، فأنا أريد أن أخذها وأخصمها وأنت يسقط عنك الدين وأنا وصلت إليه الزكاة، وصل إليه حقي، أو يعطيه إياه ويطلب أن يردها عليه من أجل أنه يسدد الدين. هذا الفقير الذي هو مدين لك أعطه من الزكاة، أعطه من مالك، تصدق عليه، ما هو تجعل الزكاة يعني تستحصلها من الديون وتسدد الديون بواسطة الزكاة، يعني معناها الزكاة تعطيها الفقراء تشتري عليهم ويرجعون لك، أو أنك تقول خصمت أنا عندي كذا وأنت عندي كذا وأنا خصمت من الزكاة فأنت أسقط عنك هذا لأن أخذت مقابله من الزكاة، هذا لا يجوز. الفقير يعطى لفقره ويساعد لفقره. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, ما هو معناه أنك تسدد من الزكاة وتأخذ حقك من الزكاة, تقول الزكاة خارجة خارجة وأنا أعطيها لفقير له علي دين يرجع علي حقي فأستوفي الدين بواسطة الزكاة, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. هذه بعض المسائل المتعلقة بالزكاة. أما الصيام فإنه الركن الرابع من أركان الإسلام, وهو من العبادات البدنية. الصيام من العبادات البدنية لأنه إمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, فهو عبادة بدنية مثل الصلاة عبادة بدنية, الصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية. الصيام الله تعالى فرضه شهرا في السنة, شهر رمضان. في الإسلام الصيام فرض شهر وهو شهر رمضان يصام في السنة, وما عدا ذلك فهو تطوع, وما عدا ذلك فهو تطوع. والإنسان يحرص على أداء الواجب وعلى فعل المستحب وفعل التطوع, وأن يكون الإنسان يأتي بما أوجبه الله عليه ويأتي بما استحب له وبما شرع له أن يفعله, فيزداد بذلك أجره وثوابه, ويحصل الأجر على فعل الفرائض ويحصل الأجر على فعل النوافل وعلى فعل المستحبات. والصيام شأنه عظيم, فضله كبير, والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها إذا سمعها ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه, إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه, يعني يجزيبه بغير حساب. لماذا كان الصوم قيل جاء في الحديث أنه لله, مع أن الأعمال كلها لله, ولأن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين, فلماذا قال إلا الصوم فإنه لي, مع أن الأعمال الزكاة الصلاة وغيرها كلها لله, كلها لله, لكن قال هذا أو قيل في الصوم هذا لأنه شيء خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل, بخلاف الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة. الصلاة معروف الناس يروحون يصلون يشوفون رايح المسجد ذاهبين وراجعين, والحج يسافرون للحج, والزكاة الناس يعرفون لو لم يدري إلا الفقراء الذين وصلتهم الزكاة. أما الصوم فلا يعلمه إلا الله عز وجل, الصوم سر خفي بين العبد ومن ربه. يمكن الإنسان في نهار رمضان أن يدخل بيته ويأكل ويشرب ويظهر وهو عند الناس وأمام الناس أنه صائم, والله تعالى هو الذي يعلم والناس لا يعلمون إلا إذا عرفوا أنه أفطر وفعل أمرا محرما. وأيضا قد يكون الإنسان صائم نفل ويعني ولا أحد يدري عنه أنه صائم, ولا أحد يدري عنه أنه صائم, فقد يعني يصوم ولا يدري عنه أنه صائم, وقد يأكل في رمضان ولا يعرف أحد أنه مفطر وأنه حصل منه عدم الصيام. فإذا قال فإنه لي يعني يجيبه بغير حساب, يجيبه بغير حساب. فالحديث فالنوافل فالصوم فيه فرائض أو فرض وهو رمضان, هذا هو الذي أوجبه الله عز وجل شهرا في السنة, وما عدا ذلك فهو تطوع. والإنسان يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ويحرص على فعل المستحبات. وأذكر بعض المستحبات التي ينبغي الإنسان يحرص عليها وعلى ما أمكنه منها. فالمستحبات أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة, يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا لغير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل حقهم أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين, وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل صيام عرفة وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ثم يليه يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية. ولما كان اليهود يفعلون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم فعله أراد أن يخالف اليهود وأن يأتي بصوم بيوم معه، يعني بأن يصوم التاسع وهو الأولى، وإن لم يصوم التاسع صام مع العاشر الحادي عشر، صام مع العاشر الحادي عشر لأنه تحصل المخالفة بصيام يوم قبله أو يوم بعده، بصيام يوم قبله أو يوم بعده. ثم أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن ثلاثة أيام عن ثلاثين يوم والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر والثلاثة يعني تصل إلى ثلاثين بالأجر فيكون كأنه صام السنة كلها. ولهذا جاء صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني يعادل صيام الدهر، يكون كأنه صام الدهر في صيام ثلاثة أيام. وجاء أيضا أن من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني معناه أن الإنسان يعني يكون يصوم الدهر مرتين في السنة، إذا صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، يعني فعمل قليل والأجر كثير والأجر واسع وفضل الله واسع. وكذلك جاء صيام الاثنين والخميس وأنها ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا يدل على فضل يعني هذين اليومين من الأسبوع الاثنين والخميس. فهذه جملة من الأشياء المستحبة والتي ينبغي الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب منها بأن يصوم عرفة ويصوم يوم عاشوراء ويصوم ستة من شوال ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر وما أمكنه من صيام الاثنين والخميس. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ الزكاة هي غالبا تطلق على الفريضة، وأما الصدقة فغالبا أنها تطلق على التطوع، وقد تطلق على الفريضة كما جاء في حديث قصة معاذ افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فعبر عنها بالصدقة وهي فريضة. يعني فالصدقة والزكاة والصدقة الزكاة تطلق على الواجب، الزكاة الواجبة، وأما الصدقة تطلق على الواجبة والمستحبة. قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هل فيها دلالة على أن الذي يخرج مالا لا يحبه النفس أنه لا ينال به البر؟ يعني معلوم أن كل شيء فيه فائدة للناس فإنه ويفيدهم فإن الإنسان يؤجر عليه، ولكن جاء الحث على أن الإنسان عندما يخرج يخرج من الجيد ولا يخرج من الرديء، ولا يخرج من الرديء، وأن الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه، وأن يكون عندما يتصدق يتصدق بالشيء الطيب لأن هذا تطوع. وأما بالنسبة للفرض فقد عرفنا أن الواجب أخراج الأوساط الوسط بالنسبة لبهيمة الأنعام، وكذلك بالنسبة يعني للزروع إذا كان بعضها جيد بعضها ردي بعضها وسط فإن الإخراج يكون من الوسط، ولكنه لو أخرج الشيء الجيد يقبل منه لكنه لا يلزم به. فصاحب المال لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بينما جابوك لذلك إياك وكرم أموالهم، يعني لا تأخذها منه بدون رضاهم، وأما لو أعطوك إياها خذها. إذا جاء المصدق وقال هذه أحسن مالي أريد أن أدفعها زكاة، خذها منه، وإنما الممنوع أنك تأخذها بغير رضاه فتكون ظالما له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم واتق دعوة المظلوم، لأنك لو أخذتها منه قهرا وبدون رضاه فإنك تكون ظلمته، والمظلوم يدعو على مظله، ودعوة الله ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله ليس بينه وبين الله حجاب. يقول كيف أعرف النصاب في زكاة النقدين لأن العملة تتغير من بلد لآخر؟ أنا قلت إن الزكاة يحتاج إلى بحث عن النصاب إذا قل المال، إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا ما يحتاج إلى بحث عن النصاب، أطلع ربع العشر أخرج ربع العشر وخلاص انتهى. بالنسبة للذهب النصاب فيه 92 غرام، هذا هو النصاب، فما زاد عليه منه فما زاد يزكى، وما نقص لا يزكى، وما نقص لا يزكى. والدراهم والفضة هي بالعملة السعودية مقدار 56 ريال من الفضة، قيمتها من الورق هو نصاب الزكاة بالنسبة للورق، يعني هي الأصل 56 من الفضة، وما نقص عنها لا زكاة فيه، فكذلك قيمتها ما نقص عن قيمتها لا يزكى، ما كان بقيمتها هو الذي تكون فيه الزكاة. فإذا كان مثلا 56 وريال من الفضة يساوي 10 ريالات من الورق يصير النصاب 560. أنا قلت أن النصاب لا يحتاج إليه إلا إذا قل المال، يعني أقول إنسان عندي كذا إيش الواجب فيه، أما إذا كان ماله كثيرا ما يحتاج إلى البحث عن النصاب. هل يجوز شراء سكن بأموال الزكاة لمن لا يملك سكنا؟ يمكن للإنسان أن يعطى من الزكاة لإجارة مسكن أو لبناء مسكن أو لشراء مسكن، يجوز ذلك إذا كان الشخص فقيرا، لكن لا يعطى تصرف الزكاة كلها لبناء مسكن أو كذا، وإنما يعطى من الزكاة ويعطى غيره من الفقراء والمساكين وأصناف الأخرى من الزكاة. هل التين فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. زيت الزيتون كذلك لا زكاة فيه، لا الزيتون ولا زيت الزيتون. حلي النساء فيه خلاف بين العلم، والأصح أنها تجب فيه الزكاة، لأن النصوص جاءت في إيجاب الزكاة مطلقة، في إيجاب الزكاة مطلقة، فإذا كل ذهب وفضة يملك الإنسان فإنه زكي، سواء كان حليا أو غير حلي، لأن النصوص جاءت مطلقة في إخراج الزكاة من الذهب والفضة، وجاء أيضا ما يدل على إخراجها وهي مقيدة، كما جاء في حديث صاحبة السوارين اللتين قال هاتين زكاتهما، فقالت لا، فقال تحبين تسورين بسوارين من نار، فالزكاة تجب في الحلي، في حلي النساء إذا بلغ نصابا فأكثر، إذا زاد الذهب مقداره على وزن 92 غرام إذا وصل هذا المقدار وزيادة. نعم. يقول هل طالب العلم من المستحقين للزكاة؟ إذا كان فقيرا مستحق للزكاة لفقره، أما يعطى فلوس ليطلب العلم لا، لا يعطى لطلب العلم، يعطى لفقره إن كان فقيرا، فلا تصرف الزكاة لتعليم لرواتب للمعلمين ولا للطلاب من أجل أن يتعلموا وأن يتفرغوا إلا إذا كانوا فقراء، يعني إذا كان غنيا لا يجوز أن يعطى، وإذا كان فقيرا يعطى لفقره لا للتعلم. هذا يسأل عن زكاة الفطر، يقول الفقراء والمساكين إذا كان عندهم قوت ليلة العيد ويوم العيد فهل عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر؟ نعم، إذا كان ما عندهم شيء وأعطوا يعني شيء من الزكاة زايد على طعامهم يوم العيد يخرجون الزكاة، يعطون مما أعطوا، يدفعون مما أعطوا، لأن الفقير إذا ملك الشيء يتصرف فيه كيف يشاء. فإذا كان أعطي في يعني للعيد يعني مقدار يعني زايد على حاجته وحاجة أهله وليس عنده شيء أصلا، فإنه هو نفسه يزكي، يعطي لغيره من هذا الذي يعطي. يقول: اشتريت قطعة أرض على أن أؤدي الثمن على دفعتين، الدفعة الأولى عند كتابة العقد والدفعة الثانية بعد سنة، فهل علي إخراج الزكاة على هذا المبلغ المتبقي؟ أعيد السؤال. اشتريت قطعة أرض على أن أؤدي الثمن على دفعتين، دفعة عند كتابة العقد والدفعة الثانية بعد سنة. سؤال: هل يجوز أو هل يجب علي إخراج الزكاة على هذا المبلغ المتبقي لأنه عندما اكتمل حال عليه الحول؟ إذا كان عندك المال موجود أو المبلغ اللي ستدفعه موجود وأنك مالك كله، فأنت تزكيه لكونه موجودا عندك، لكونه موجودا عندك لأنه مال موجود عندك. أما إذا كان ما عندك شيء ولكن هذا المبلغ الذي هذا إن حصلته أو عملته وكسبته وجمعته وأعطيته فإنه لا يجب عليك، إلا حينما يعني يكون يبدأ الحول، لأن كونك أخذت يعني هذا المبلغ كسبته وعملته يعني على دابتك أو على سيارتك أو على يعني عملتها أو عملتها بالأجرة حتى جمعت هذا المبلغ وعطيته إياه، هذا ما حل عليه الحول ولا فيه زكاة. ولكنك إذا أعطيته إياه معنى ذلك المبلغ الذي دفعته في الأول يعني هذا يعني عندما يحول الحول فيه الزكاة، عندما يحول الحول فيه الزكاة. نعم. هل صغار الغنم فيها زكاة؟ صغار الغنم إذا كانت نتاج ففيها الزكاة تبع لأصلها، لأن نتاج السائمة وربح التجارة تابع للأصل، يزكى كما يزكى الأصل، ربح التجارة يزكى كما يزكى الأصل، يخرج من الجميع ربع عشر من رأس المال ومن الربح. وأما نتاج السائمة فإنها تحسب في العدد ولكنها لا تؤخذ، يؤخذ الوسط. يقول: هل يجوز تحويل الزكاة إلى شهر آخر؟ ما ينبغي أن تؤخر الزكاة إذا وجد المستحقون، إذا كان الفقراء مستحقون لا تؤخرها، أعطيها لمن يستحقها في وقتها. هل الجواميس فيها زكاة؟ نعم، هي نوع من البقر. نعم. يقول: بالنسبة لزكاة الغنم، فإذا كان الرجل عنده 39 شاة قبل حولان الحول فولدت له واحدة فتم 40، هل عليها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة، لأنه يبدأ الحول من تمام 40، لكن لو النصاب الذي بعدها، لأن أول الزكاة 40 يعني أول نصاب 40، فإذا صار عنده 40 ففيها شاة، ثم يستمر إلى 120 ما فيها إلا شاة، فإذا زادت 21 صار فيها شاتان، صار فيها شاتان. الأول اللي هو 39 صارت 40 بدأ الحول، أما إذا صارت 120 ثم ولدت واحدة عند حولان الحول فإنها تحسب، لأن الحول موجود من قبلها. وأما هناك يبدأ الحول بالأربعين لأن أقل نصاب، وأما إذا كان عنده 120 وحال الحول وعند حولان الحول ولدت جاء سخلة فصارت 120 فإنها تحسب ويصير فيها شاتين. رجل مقاول في البناء إذا جاء الحول قد لا يكون عنده مال حاضر فكيف يزكي؟ المال الذي في حوزته سواء كان نقودا أو أعيانا يعني فإنه يقومها. وإذا كان هذا المقاول ما عنده شيء كل ما يسويه يأكله ولا يبقى عنده شيء يدخر ويزكى ما عليه زكاة. من يتاجر بالخضروات والفواكه هل عليه زكاة؟ عليه زكاة تجارة ما هو زكاة خضروات. كل شيء يباع وللبيع والشراء من أي نوع كان مما هو مباح وحلال فإنه يزكى زكاة التجارة. يقول كيف نقوم السعر الذي نخرج به الزكاة، سعر البيع أو السعر الذي اشترينا به؟ أنا قلت هذا قبل قليل، قلت إن تقوم بسعر وقت حلول الزكاة، تقوم بوقتها في وقت حلول الزكاة ولا ينظر إلى قيمتها عند الشراء، وإنما ينظر إلى قيمتها عند إخراج الزكاة. يقول كنت أعطي الزكاة للعامل الذي يعمل عندي علما بأن بعض العمال من لا يصلي، فهل فعلي صحيح؟ العامل الذي عندك ما تعطيه من الزكاة من أجل أنه ينشط وتريد أنك يعني يتحركه بسبب الزكاة، وإنما تعطيه حقه. لكن إذا كان يعني وراءه ناس فقراء ويعني فأنت تعطيه من أجل أنه فقير، ما من أجل أنك تنشطه على أن يعمل لك وأن يعني يجد بسبب ما تعطيه من الزكاة، وإنما تعطيه لفقره وللذين وراءه. أما إذا كان لا يصلي فالإنسان يستخدم أحد يصلي، لا يستخدم من لا يصلي. وإذا كان الذي يستخدمه كافرا فإنه لا يعطي من الزكاة، وإن كان من أهل الإسلام ولكنه تارك الزكاة تارك الصلاة فإنه لا يعطي من الزكاة. هل يدخل الحج في قوله وفي سبيل الله؟ نعم يدخل، لأن جاء ما يدل على ذلك، يعني جاء ما يدل على ذلك، وأن نعم جاء ما يدل على أن الحج يعني في سبيل الله وأنه من سبيل الله، وأنه يجوز أن يستعمل فيه ما يستعمل في الجهاد في سبيل الله. يقول ما هي أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ عمومات كثيرة جاءت، يعني ذكر في أموالهم حق معلوم، وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذه عروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض الذي هو الثمار والحبوب. من مات وهو لم يزكي بخلا هل لورثته أن يقدروا ما على أبيهم من زكاة ويؤدوها عنه؟ نعم، يعني عليهم أن يفعلوا ذلك، لأن شيء واجب عليه لم يفعله فعليهم أن يؤدوا ذلك عنه. ما حكم من قاتل على منع إخراج الزكاة؟ من قاتل على يعني منع الزكاة ويقاتل؟ نعم على منعها فإنه يقاتل. وهل الذين قتلوا في حروب الردة لمنعهم الزكاة كفروا بذلك؟ الذين يعني إذا كان هؤلاء جحدوها يعني ففيهم من ارتد وفيهم يعني فإذا كان مع الردة جحد لوجوبها أو أنه جحد وجوبها فإنه يقاتل عليها إذا امتنع من دفعها، لأنه واجب يجب عليه أن يدفعه، وإذا قاتل عليه فإنه يقاتل. ما الفرق بين ما يدخر وما لا يدخر من الثمار، ولماذا فرق بينهما في الزكاة؟ لأن المدخر يقتات طول السنة، وأما الذي لا يدخر يعني كالفواكه فإن هذا يعني يعني كان فيما مضى لا يستفاد منه إلا في وقته، والآن يمكن يستفاد بالتثليج لكن هذا لا يعتبر من الأطعمة ولا يعتبر من الغذاء، وإنما هو من الفواكه التي يتفكه بها. يقول: إذا وجدت كنزا تحت الأرض مثل الآثار، فهل لي أن أتصرف فيه أم لا بد أن أسلمه إلى الجهة المسؤولة؟ لا أدري، يعني هذا الكنز الذي وجده، يعني إذا كان نقودا يعني معروفة يعني لأهل الإسلام، فهذه تعتبر لقطة يعرفها يعني سنة ثم يستفيد منها، وذلك بعد أن يعرف يعني الوعاء الذي صارت فيه، حتى إذا جاء أحد يخبر به ويقول أني دفنت في هذا المكان كذا وكذا، فهو لا يخبر بالوعاء وإنما يحتفظ به، وإذا جاء أحد يعني بعد ما ينشد هذا الضالة وهذا الضايع وجاء أحد يصفه فإنه يعطيه إياه إذا كان مطابقا، يعني من ناحية العدد ومن ناحية الوكاء ومن ناحية الوعاء الذي يكون فيه. وأما إذا كان يعني شيئا يعني قديم أو شيئا يعني شيئا جاهلي، قالوا هذا يكون فيه الخمس، هذا يسمونه الركاز، وفي الركاز الخمس الذي كان من دفن الجاهلية. هل يدخل في سبيل الله العلماء والأساتذة الذين يدرسون في بلاد غير إسلامية، حيث إن الحكومة لا تدفع لهم مرتبات على تدريسهم؟ يعطون من غير الزكاة، هؤلاء إذا أعطوا يعطون من غير الزكاة من التبرعات والإحسان. أما أن تدفع الزكاة لغير مصارفها، نعم إذا كانوا فقراء يعطون لفقرهم لا لأجرة على تعليمهم. وإذا حصل يعني سيقسمون على الأشهر، المدرسة إذا جاءتها الزكاة ستجعلها على الأشهر مقسمة لتدفع منها رواتب المدرسين. هم إذا كانوا أولئك فقراء فإنهم يعطون من الزكاة لفقرهم لا لكونهم معلمين. كذلك، هل يجوز أخذ الزكاة لطلاب الجامعات والمعاهد؟ الجواب: إذا كانوا فقراء يجوز أن يعطى من الزكاة، وإذا كانوا ليسوا فقراء لا يجوز إعطاهم لأجل أنهم يتعلمون. من كان عليه دين وقد وجبت عليه الزكاة، فهل يقدم أداء الدين على إخراج الزكاة أو ماذا يفعل؟ إذا أخرج الدين قبل حولان الحول ليس عليه شيء، إذا كان يعني جاء الحول وهما عنده لأنه سدد دينه، لكن إذا حال عليه الحول فإن عليه أن يزكي، عليه أن يزكي المال الذي بحوزته ولو كان عليه دين. يقول: كان والدي يعطي الزكاة لعمي زكاة الفطر. نعم، إذا كان فقيرا ما في بأس. يقول: من طلب من أقاربه الأغنياء أن يعطوه من الزكاة لكي يسدد دينه، هل هذا فيه استشراف؟ والله يعني قضية كونه يعني يطلب يعني وهو مطلب إلى هذا لا بأس بذلك، لكن لو استغنى عن كونه يسأل فالاستغنى عن السؤال خير، لكن لو اضطر إلى ذلك أو أن صاحب الدين يعني أتعبه وطلب من أقاربه أنه يساعده يعني من الزكاة ما في بس، هذا إذا كان تحل له الزكاة. أما إذا كان لا تحل له الزكاة مثل آبائه وأجداده وأمهاته وأولاده وبناته، فهذا لا يجوز أن يدفع لهم شيء من الزكاة، لا للفقر ولا لسداد الدين. إذا كانوا فقراء يعطيهم من ماله لا يعطيهم من الزكاة، أما أخوه وعمه فله أن يعطيهم من الزكاة، لأن لأن لأن لأنه يمكن أن يعطيهم. لكن إذا كان المال كثيرا كما قلت لا يجعله وقاية لماله، لكن حيث يكون قليلا والزكاة قليلة، الأقارب الذي يستحقون الزكاة كالعم والأخ هم أولى بها لأنها صدقة وصلة. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هل هي آية منسوخة؟ لا ما هي منسوخة، هذا باق الحكم، يعني يوم حصاده يعني عندما يأتي وقت الحصاد تخرج الزكاة، عندما يأتي وقت الحصاد ويعني يصير الحب ويعني يستفاد منه فإنه يزكى. لكن إذا كان يعني من ناحية الصدقة ومن ناحية الإحسان، كونهم يعني يحصدون ويجيهم ناس يعني يسألون من هذا السنبل الذي في هذا يعطونه منه، فيكون هذا من باب التطوع وليس من قبيل الواجب. الواجب هو مقدار الزكاة التي تزكى. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، مع العلم بأن بعض الفقراء يأخذ هذه الحبوب ويبيعها بثمن رخيص فهو إنما يبحث عن المال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن زكاة الفطر طعام، ولم يذكر معها نقود، مع النقود موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من تمر، وما قال أو 5 دراهم أو 5 دراهم أو 10 دراهم، ما قال هذا، قال طعام. ولهذا جاءت الشريعة في أن الزكاة، في أن الصدقات، في أن الكفارات، وأن يعني زكاة الفطر وغيرها مما ذكر فيه الكفارات أنها طعام